بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن الافتراء والتضليل وعلاقته بكل شيء. البعض عندما يذكر الافتراء والتضليل يتوهم أو يتصور أنه فقط خاص بالسياسة وبالمواقف السياسية وتأييد مثل الكيان الصهيوني أو تأييد أمريكا فقط، ليس كذلك. الغرب يريد من المؤامرات الغربية، المؤامرات الاستكبارية، طبعا هي تنطلق من الشيطان. الشيطان يغوي الإنسان في كل المجالات، ولذلك تلك المؤامرات مرتبطة بكل شيء، يعني مرتبطة بالإيمان بالله، نشر الإلحاد. هناك مؤسسات كثيرة تنشر هذا الأمر، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، أو تنشر الموقف السلبي من الدين، من الإسلام خصوصا. تجدهم يسخرون من الأذان، يسخرون من القرآن، يسخرون من المؤمنين، يسخرون من كل شيء. وهناك طبعا نشاط كبير جدا في هذا الباب. وهكذا من الأخلاق، التضليل مرتبط مثلا بنشر المثلية، يصورون أن الشذوذ شيء طبيعي وشيء فطري وشيء تماشى مع العلم، ويكتبون الدراسات في ذلك ويقولون الدراسات العلمية أثبتت كذا. طبعا عندما نقول دراسات، هم يسمونها دراسات علمية، هم أي شيء يريدونه يسمونه دراسات علمية. العنصر، حتى العنصرية العلمية يسمونها علمية، عنصرية، عنصرية الغرب وتعاليه. يعني هناك دراسات كثيرة جدا يثبتون بها ذلك، أن الغرب أفضل والجينات وإلى آخره. حتى ما يسمى بالجينوم يربطونه بهذا الأمر، العنصرية العلمية. وأحيانا حتى ما يسمى بالدراسة أو ما يسمى بالجينات وتصنيف البشر من خلالها، والصنيف البشر على أساس الجماجم ونحوها، كل ذلك ينطلق من عنصرية. والحقيقة الواقع أثبت أنه ليس هناك، هناك ناس أفارقة يعيشون في مناطق بدائية جدا، وتمكنوا من الذهاب إلى محار ودرسوا إلى آخره، وصاروا أكثر ذكاء من غيره، من أوروبيين، من كذا. لأن العبرة ليس بكونك أوروبيا، حتى أنا لدي أصدقاء متخصصين في العلوم المحضة، في الكمبيوتر وغيره. قال لي هؤلاء الأوروبيين أن شيء بسيط، هو يصلح أجهزة، قال شيء بسيط جدا لا يستطيع إصلاحه، يأتي به إلي لأصلحه. قال عندما أشرح له حتى لا يفهم، فيصورونهم بصورة أذكية وهم ليسوا كذلك. ولهذا الكثير من الذين يقومون على الحضارة الغربية هم في الأصل كثير منهم من دول العالم الثالث، كثير منهم من الدول التي تحتقرها أوروبا وأمريكا، ما يسمى بهجرة الأدمغة. ولهذا هم تعجبوا عندما سمعوا مثلا بأن اليمنيين طوروا بسيارات وطوروا صواريخ، فقالوا يستحيل أن يقوم اليمنيون بهذا نتيجة احتقارهم له، وإلا ما المانع؟ وطبعا الذي يطور الصواريخ يعني ما أسهل عليه بعد ذلك أن يتطور في كل المجالات. طبعا تلك السيارات تحتاج إلى دقة وتحتاج، فهؤلاء الذين عقولهم استطاعت أن، مثل ما في الواقع شخص مثلا يبني قصر دقيق، فبالسهل جدا بعد ذلك أن يبني أي شيء، لأن يعني لديه الخبرة ولديه، وفقط يغير يعني بدل أن يبني ذلك يبني شيء آخر. وهكذا يعني، ولذلك طبعا تلك الأمور لا تكتفي فقط بالسياسة، وإنما تشمل كل شيء، لأنهم يريدون استعمال أو يخدمون مشروع الشيطان، التضليل الكلي، تضليل في القيم، التضليل في العقائد، التضليل في الأخلاق، التضليل السياسي إلى آخره. طبعا هم إن عجزوا يكتفون بالتضليل السياسي على الأقل، حتى يتبنى ذلك الشخص مواقفه السياسية، ولكن هدفهم هو أكبر من ذلك. ولذلك ينشطون في كل المجالات، يعني مثل ما ذكرنا سابقا النشاط في عند الحديث عن منابع الضلال والإضلال وما يقوم به المستكبرون على مر التاريخ. يقول السيد عبد الملك: أتت في القرآن الكريم سورة مهمة تعلمنا خطورة هذا التلقي العشوائي. الإشكال هو في التلقي العشوائي من هؤلاء، يعني تلقي ليس مبني على الدراسة ولا على العلم، مبني على الانفتاح الكلي، الانفتاح على الغرب انفتاح مدروس، انفتاح على الآخر، انفتاح على العلوم جيد أن ننفتح نستفيد، ولكن في إطار مدروس عن طريق التحري، ولا يكون عن طريق الانبهار أن كل شيء يأتينا منهم إذا نقبله، بل يكون على أساس التحري. يقول: وما يحرص عليه الآخرون من تأثير علينا. عندما أتت هذه السورة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طبعا هذه السورة الكريمة ذكرها، ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حولها وحول أهميتها وحول المعاني المرتبطة بها. طبعا مهمة جدا، هي فقط ليست استعادة، هي تعطينا مشروع فكري حتى نحتمي، حتى تعطينا الحصانة التي نحتمي بها من كل مصادر الوسوسة، من كل مصادر التضليل. يقول: الناس مشتركون في عملية الوسوسة، في عملية التأثير النفسي والفكري على الإنسان في مواقفه وفي توجهاته وأشياء كثيرة. إذن هنا يعني كل الناس عندهم ما يسمى ب يعني ذلك الجهاز الذي يستقبلون به الوسوسة، وكذلك في التأثير تلك الوسوسة أيضا. لهذا الغرب يستعمل دراسات، يعلم أنه عن طريق مثلا أغنية معينة، عن طريق موسيقى معينة، عن طريق تحليل سياسي معين، عن طريق صور معينة، يمكن أن يحدث تأثيرا، وانطلاقا من ذلك يعمل هذا الأمر. طبعا الدراسات تبدأ بعينات ثم تعمم تلك العينات. ثم ذكر نماذج عن ذلك الاستهداف، فقال: البعض منها يستهدف الإنسان لإفساده، يعني هذه طبعا مصادر الغواية، البعض منها يستهدف الإنسان لإفساده، اللعب في غرائزه، لأنهم يصنفون الناس. بعض الناس لا يهتم بالسياسة، يرى مثلا كذا لا يهتم، ولا ربما لا يقف مع الظالمين مثلا، لأنه لا يهتم بالسياسة لا يبالي، لا يقول كذا، لا هم لا يهتم بهذا الأمر، بالدليل أنه بعض الناس مثلا في أحداث طوفان الأقصى وكذا تجده مهتم بكرة قدم، البعض مهتم بما يسمى بمهرجان الرياض ونحوه، الغناء ونحوه، لا يبالي، فقط مهتم بغرائزه ولا يهتم بالسياسة. طبعا هو في ذلك الموقف هو في الحقيقة مع الأعداء، كل من لم يقف مع أهل الحق فهو مع الأعداء، يعني هذه قاعدة ذكرناها سابقا، وطبعا أدلتها الكثيرة. الذي يخذل الأمة، الذي ينصر، الذي يسكت ويهادن، طبعا هذا يعني مع الباطل، يعني هذا المحايد لا هو انتصر للحق، يعني وسكوته عن الحق طبعا عن مناصرة الباطل، عن مناصرة الحق جعلته من أهل الباطل. يقول: البعض منها يستهدف الإنسان لإفساده، اللعب على غرائزه، السعي لإثارة ميوله في شهوته نحو الفساد الأخلاقي بكل أشكاله. طبعا ولهذا هؤلاء حتى في نشرات الأخبار وغيرها للقنوات المغرضة يصورون، يأتون مثلا بمذيعات بصورة معينة حتى يساهموا، يقولون، لأن بعض الناس نعم عنده توجه سياسي ورؤية سياسية، ولكن في نفس الوقت عنده ميول غرائزية، فيحاولون من خلال تلك الميول الغرائزية أن يؤثروا في فساده الأخلاقي، أو عفوا في مواقفه السياسية من خلال تلك الميول. يقول: بكل أشكاله الفساد الأخلاقي بمختلف الجرائم، ويحصل هذا عبر هذه الوسائل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا سواء عبر ما يسمى بالإعلام القديم، الإعلام الكلاسيكي، أو الإعلام المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي. وطبعا الآن حتى الإعلام الكلاسيكي التحق بالإعلام الجديد، يعني أصبحت القنوات الفضائية جميعا تقريبا، إذاعات وغيرها، لها مواقع ولها صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي تؤدي الرسالتين، تؤدي الرسالة عبر الإعلام الكلاسيكي الموجود الذي يراه الكثير من الناس، وتؤدي كذلك دورها عبر متابعيها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. يقول: لكن الكثير أيضا يتجه إلى التأثير على الإنسان في تفكيره، في قناعاته، في مواقفه، والمواقف من أهم الأمور في الدين. المواقف تعبر عن الإذعان، الشخص عندما يسلم لشيء ويقف معه هنا أذعن له. بعض الناس مثلا شخص يدرس الفلسفات المختلفة، الأفكار المختلفة، يعرف اليهودية، يعرف النصران، يعرف كل هذه الأفكار، ويعرف الحركة الصهيونية، هل المعرفة لا تعبر عن الموقف أنه يقبلها، مثل ما فعل عبد الوهاب المسيري طبعا في دراسته الكبيرة عن الصهيونية، ودرسها بعمق وبحث فيها وكتب، حتى أنه تعرض لاغتيالات، لمحاولة اغتيال بسبب تلك الكتب. فإذن هذه الدراسة، المعلومات لا تعبر الموقف، الموقف هو عندما الشخص يقف معه، يذعن لهم ويسلم لهم، هنا تكون الخطورة، وبالتالي هنا المواقف. وأما العلم فالعلم نحن مطالبون به، أن نبحث عن الصهيونية، أن نبحث عن أعدائنا، أن نعرف أعدائنا، أن نعرف الجاهلية بكل تصف. فمعرفة الجاهلية لا تجعل الشخص جاهليا، ولكن التسليم لها، الإذعان لها، الوقوف معها، التأييد لها، مناصرتها، نشر قيمها، نشر أفكارها هو الذي يجعل الشخص جاهليا، أما معرفتها والتحذير منها والوقوف منها موقفا سلبيا والتعريف بخططها ومؤامراتها وفضحها فهذا طبعا هذا الموقف الإيجابي. يقول الإنسان إما أن يقف موقف الحق وإما أن يقف موقف الباطل، والمسألة مهمة جدا، من أهم ما نسأل عنه يوم القيامة هو هذا، مواقفنا في هذه الحياة، المواقف التي يترتب عليها أشياء كثيرة جدا، التزامات مبدئية وأخلاقية وتوجيهات وتشريعات وفرائض من الله سبحانه وتعالى. ثم دعا إلى استعمال كل الوسائل للتحصن من هذه الوساوس والتضليلات، طبعا التي أشارت إليها سورة الناس وأشار إليها القرآن جميعا، عندما يذكر لنا ما يهدف إليه الشيطان من التضليل والغواية ويأمرنا باتخاذه عدوا، يقول نحن معنيون أن نتمتع بالتمسك والحصانة الفكرية والثقافية المسبقة، يعني ليس لا ننتظر حتى تأتي الأفكار وتغيرنا، لا، تكون لدينا الحصانة المسبقة، يعني هذا مهم جدا، وهنا يأتي دور المؤسسات الثقافية ودور الدعوة، وهنا تأتي المسؤولية العامة، لا ننتظر حتى تأتي الحرب الناعمة، نتحدث عنها قبل ذلك. ولهذا سيد علي الخامنائي نبه إليها، أنا قبل أن يصدر المؤامرات الأمريكية كانت له خطب في الحرب الناعمة، وكان نفس ما ذكره، كل ما ذكره يعني كان يعني حصل بالفعل، فهذا مهم جدا أن نعرف ماذا يريد الأعداء، ماذا يخططون ونسبقهم، لا ننتظر حتى تحل المشكلة ثم نحاول أن نعالجها. وبالتالي هذه الأمور هكذا، حتى معرفة مثلا الآن عندما يتكلم السيد عبد الملك حول الغرب ومؤامرات الغرب وفكر الغرب وغيره، طبعا هذا مهم جدا، هذا يحصل توعية. الآن الغرب في موقف حرج، يعني في موقف سابق كان من السهل عليه أن يصل إلى المسلمين، لكن عندما ينتشر هذا الوعي ويصبح طبعا هذا يصبح الغرب صعب جدا أن يوصل أفكاره، لماذا؟ لأن هناك حصانة. ولهذا القرآن الكريم عندما يعرف بأساليب المنافقين ويحذرهم من نزول سورة تفضحهم، طبعا الله تعالى يذكر هذا الأمر، طبعا هذا دليل يعني الفضح هؤلاء ضروري وبيان أساليبهم ضروري حتى تستبين سبيل المجرمين، حتى الناس يعني الذين ربما يمكن أن يتعرضوا يصبحوا في حصانة، وفي حال تعرضهم تقام عليهم الحجة، يعني مثل ما يحصل الوعي مثلا، هناك أحيان مثلا أمراض معينة يمكن أن تظهر، فعندما يتحصن المجتمع منها أن يكون لذلك دوره في الوقاية، والوقاية خير من العلاج. يقول نحن معنيون أن نتمتع بالتمسك والحصانة الفكرية والثقافية المسبقة، الحصانة الفكرية مهمة والفكر مهم والثقافة مهمة جدا، المجالس الفكرية، الكتب، المطالعات إلى آخره، حتى وسائل التواصل الاجتماعي تحويلها إلى منابر فكرية، إلى منابر ثقافية، وليس منابر للغو والحديث الفارغ والذي لا معنى له. يقول تجاه هذه الوسائل التي يعتمد عليها الأعداء، وأن نحمل مسبقا وعيا يحصننا من التأثر بالدعايات والشائعات، وأن لا يكون الإنسان مفتوحا يعني هكذا يعني فارغا، يتلقى أي شيء ويتأثر بأي شيء بكل بساطة، مجرد أن يجد في مواقع التواصل الاجتماعي دعاية معينة، وعادة ما تأتي دعايات تستهدف الناس الذين هم على حق في موقفه، دعايات ضد أهل الحق، ضد الصالحين، وإلا لأمريكا وغيرها يعني ما هو من هو أعداؤها هم هؤلاء الصالحون، فتستهدفهم بشكل تشويه، مثل ما يقولون عن حزب الله أنه يتاجر بالمخدرات وأنه كذا ينشرونها، والبعض الكثير يصدقونها للأسف، وهم لو سمعوا فقط خطبة واحدة للسيد حسن نصر الله لعرفوا هذا الشخص المتقي، وهؤلاء الذين يقدمون أنفسهم في الله ويحاربون الكيان الصهيوني، هل يمكن أن يكونوا بهذا الشكل؟ ولكن طبعا نتيجة الأحقاد ونتيجة الاستسلام للأعداء، الناس هؤلاء يصدقون بسهولة ثم يساهمون في نشر مثل هذه الإشاعات، وأحيانا رجال دين تجده شيخ ويبدأ بسم الله والحمد لله ويقرأ القرآن الكريم، ثم تجده يبث هذه الشائعات، وهو لا يعلم أن هذه بث هذه الشائعات سيقحمه في جهنم، سيجعله في من أهل جهنم، موقف خطير جدا. تذهب إلى أولياء، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعظم أولياء الله أولئك الذين يجاهدون في سبيل الله، الذين يرفضون الدنيا، كل همهم أن يرضى الله وأن يموتوا شهداء، يعني هذه أكبر أمانيهم. فيأتي الشخص ويرميهم بأنهم تجار في المخدرات ويفعلون كذا وكذا. طبعا هذا كله دليل على أن هذا الشخص أصبح محطة للشيطان، ليس أصبح محطة فضاء يستقبل فقط. دوره الاستقبال بدون تمحيص، بدون تحر، بدون تدقيق، وطبعا أثر ذلك عليه في حياته جميعا. غضب الله تعالى عليه، غضب الصالحين عليه، الوعيد الجهيم طبعا يوم القيامة سيخاصمه الصالحون وتخاصمه الأمة جميعا، والحمد لله رب العالمين.